قال احد يعني مقدمي البرامج الشهيره لاحد مشايخنا الكرام، انتم بتقولوا على النصارى انهم كافرين، فكيف تقول عنه كافر ويعيش جنبك ويعيش معك وتقبله ان تكون مشاركا لك في الوطن؟ البر هو ايصال الخير الى الغير مع قطع النظر عن المحبه والبغض. اما الموده فلا تكون الا عن محبه في القلب، ودي بقى بتبقى متعلقة بالنصرة والولاية والمشاركة في الأعياد والمشاركة في الجنازات والكلام ده، ده كل ده متعلق بالمودة. الله عز وجل في سورة مفتاحنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا. فأنكر على المؤمنين أن يكون عندهم مودة لمن كفر بدينهم. وفي ذات السورة قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فبين الظاهر من الآية أن الله عز وجل حرم المودة وأباح ذلك. فإيصال البر شيء آخر ممكن يتخلف عنه عمل القلب بخلاف المودة، لابد فيها من عمل القلب. عشان كده حرم الله عز وجل على الذين آمنوا أن يلقوا بالمودة لمن كفر بدينهم. احنا عندنا في اعتقادنا الراسخ أن النصارى كفر، وأنهم إذا ماتوا على هذا فهم من أهل النار. وعندنا نصوص قطعية في القرآن بكده: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. احنا مش هنغير ديننا عشان حد أبدا، وهذا كلام الله عز وجل لا يبدل ونعتقد. لكن لم يقل أحد إطلاقا إن فيه واحد يقتل أو يحارب لمجرد أنه كافر. الكلام ده مش موجود عندنا، لا يحل له أن يلزمه. وإذا كان فيه واقع في مشكلة أو ضر أو كذا يشيلوا عنه، يعني لو استغاث فيه لو استغاث به يغيثه. لو اني نصراني او يهودي او كده استغاث بمسلم في ملمة، المسلم يغيثه. وذلك لا يحل لمسلم ان يسرق مال نصراني ولا يهودي، ولا ان يعتدي على حرمة نصراني ولا يهودي، ولا انه ينال بأذى اطلاقا. ليه؟ لان انا مطلوب ان انا اوصل البر الى هؤلاء مع قطع النظر انا احبه او لا. لكن المودة إنما هي مختصة بالمؤمنين فقط. ثم البعض يقول: لو أنا هنأت النصراني بعيده وعيد القيامة وكذا، لأن صار الخير إليه والبر به. لا، هذا من المودة. هذا داخل في المودة، ولذلك العلماء كلهم حرموا هذا، حتى حرموا مشاركة النصارى في أعيادهم وتكثير سوادهم. هذا ممنوع. فمش معنى إن إنسان كافر إن أنا أروح أعتدي عليه، هذا لا يحل لي أنا كمسلم. وقد اتفق سائر أهل العلم أنه لا يحل أن يقتل كافر لمجرد أنه كافر أبدا، لابد أن يكون محاربا مثلا، أو اعتدى على المسلمين، أو اخترق الذمة مثلا، اخترقها أو يعني خالف المواثيق أو الكلام ده، ده مسألة ثانية. لكن كافر لمجرد أنه كافر لا يحل قتله أبدا يعني.